صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. عباد الله، إن للصلاة منزلة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الأعظم بعد الشهادتين، وهي الأوقات التي يتصل فيها العبد بربه جل وعلا ليتحرر من أعباء الحياة وهموم النفس، فيعرج بروحه ويناجي ربه تبارك وتعالى. لذلك كان افتراضها بطريقة خاصة إذ فرضت على النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج من غير واسطة، فحببت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا أراد الراحة قصد الصلاة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يتشوق لها، وإذا حان وقتها قال صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها، أقم الصلاة أرحنا بها. عباد الله، لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلاة، فقال عز من قائل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومن المحافظة على الصلاة إتمام أركانها وسجودها وركوعها لقول النبي المصطفى والحبيب المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم: من توضأ هذا الوضوء فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها كفرت عنه ما بينها وبين الصلاة الأخرى ما لم يصب مقتلة، ما لم يصب مقتلة، يعني ما لم يصب كبيرة. والمحافظة على الصلاة تكفر الذنوب والخطايا. قال الحق تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. وقد وعد الله تبارك وتعالى المحافظين على صلاتهم بالفردوس وهو أعلى درجات الجنة، فقال الحق تبارك وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومن ثمرة الخشوع في الصلاة الفلاح، حيث قال الحق تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الصلاة من أثقل العبادات على الشيطان، لأنه يعلم ما للإنسان من ورائها. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقيمين الصلاة المحافظين عليها، وأن يوفقنا لطاعته وطاعة من أمرنا بطاعته عملا بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اعلموا أن الله تعالى ذم الساهين عن صلاتهم المضيعين لها، فقال الحق تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. ومن ضيع الصلاة فهو لغيرها أضيع، فقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله: إن أهم أمركم عند الصلاة، إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. واعلموا رحمكم الله أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، صلاته، صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. عباد الله، عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته الكرام البررة، فقال الحق تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم إنا نسألك أن تجعل صلواتك وتسليماتك وبركاتك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار الطيبين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك مما سالك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وإخوانهم شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك. اللهم انزلهم منزلا مباركا. اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه لما تحبه وترضى، وأيد إخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم اسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض يا رب العالمين. اللهم ادم على دولة الامارات الامن والامان وعلى سائر بلاد المسلمين. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه جل وعلا على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله